قصص شعبية سورية. الحكواتي، الصبي والساحر. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان حتى كان. تخيل أنك في مدينة كبيرة بعيدة من هنا، مدينة فيها أكثر من 100 شارع وألف بيت. تخيل أنك ذهبت إلى هناك وبحثت حتى وجدت أصغر بيت، وحالما تدخل هذا البيت ستبدأ قصتنا. في يوم من الأيام عاشت في ذاك البيت امرأة مع ابنها، كانا فقيرين جداً، حتى أنه في بعض الأيام لم تجد المرأة ما تقدمه من طعام، ولذلك فقد اعتاد الولد على مضغ قطعة من الخشب قائلا لأمه: إنها لذيذة جدا، جربيها يا أمي، يمكننا أن نتخيل بأنها قطعة خبز محلى بالسكر. ردت الأم: بالتأكيد، خبز محلى بالسكر من مخبز الجنة. وانفجر الاثنان بالضحك. فرغم فقرهما الشديد قد كانا سعيدين بحياتهما. ومضت السنوات وكبر الولد، وفي أحد الأيام قالت الأم لابنها: لقد حان الوقت لتتعلم مهنة. سر الولد لأن هذا هو ما أراده، إنه سيتمكن من جني المال من خلال تلك المهنة، ومن يملك المال سيتوقف عن مضغ قطعة الخشب قولاً وفعلاً. لحق الولد أمه وسارا عبر طرقات المدينة حتى وصلا إلى أمام بيت جميل. فقالت الأم: هنا في هذا البيت يعيش ساحر. طرقا الباب، وبعد لحظات جاءت فتاة وفتحت الباب. كانت خادمة المنزل، بدت عيونها مبتهجة، فطلبا منها أن يقابلا الساحر. فاصطحبتهما إلى قاعة كبيرة حيث كان يجلس رجل ذو لحية حمراء متموجة. ألقت الأم التحية قائلة: طاب يومك أيها الساحر، أود منك أن تعلم ابني كيف يصبح المرء ساحرا. أجاب الساحر: إذا كنت تريدين ذلك فعليك أن تعطيني شيئا ما، شيئا قيما. يمكنك أن تأخذ خاتمي، فهو الشيء الثمين الوحيد الذي أملكه. قالت الأم. قال الساحر وهو يتفحص الخاتم بيده: لقد كان حقا خاتما جميلا، يمكنك الذهاب الآن وأنا سأعتني بابنك. عندما غادرت الأم تبع الولد الساحر في البيت إلى أن دخلا غرفة كبيرة. عندها دفع الساحر الولد إلى داخل الغرفة وأغلق الباب عليه، ثم مضى في طريقه. جلس الولد وحيدا في الغرفة، وبقي هناك عدة أيام وهو ينتظر. كان الباب يفتح أحيانا وتظهر الخادمة ذات العيون المبتهجة مع قطعة خبز وتقول له: هذا ليس بالكثير، ولكن ليس عندي أكثر منه. فيأخذ الولد قطعة قطعة الخبز ويتناولها قائلا: ولكن هذا جيد، جربيها أنت أيضا. يمكننا أن نتخيل بأنها قطعة خبز محلى بالسكر من مخبز الجنة. فتضحك الفتاة وتقول: أنت حقا ثعلب. ثم تمضي في طريقها. وبعد 8 أيام عاد الساحر وسأل الصبي: ما الذي تعلمته؟ ضحك الولد وأجاب: ماذا تعلمت؟ أنت لم تعلمني شيئا حتى الآن، وهذا ما أتعلمه. لا يحب الساحر أن يمزح معه أحد، فغضب كثيرا وضرب الولد بالصوت وأغلق الباب عليه ثانية ومضى في طريقه. ما عساه فاعلا الآن؟ تجول الولد في أرجاء الغرفة وهو ينظر حوله، فرأى بعض الكتب القديمة في زاوية من زوايا الغرفة، فقال لنفسه: على المرء دائما أن يتعلم شيئا ما. وبدأ بالقراءة فورا. كان هذا الأمر جيدا، لأن هذه الكتب لم تكن كتبا عادية، لقد كانت كتبا عن السحر. مرت 8 أيام أخرى حتى عاد الساحر ليسأل الصبي نفس السؤال: ما الذي تعلمته؟ لم يرغب الولد بأن يتحدث عن قراءته للكتب، ولهذا أجاب قائلا: لم تعلمني شيئا أبدا، ولم أتعلم منك شيئا أيضا. فما كان من الساحر إلا وضرب الولد بالصوت وتركه في الغرفة المقفلة. أما الفتاة التي كانت تأتي بقطعة الخبز فقد شعرت بالأسى لحال الصبي، وفي يوم من الأيام قالت له: أعرف بأنك تقرأ كتب السحر، ألا تدرك بأن هذا أمر خطير؟ فمن الممكن أن يكتشف الساحر بأنك تتعلم السحر فيقتلك على فعلتك هذه. ثم فتحت الباب وقالت له: اذهب يا صديقي، اذهب بعيدا، فربما تنجو بحياتك. شكرها الصبي ومضى في طريقه. عاد الصبي إلى أمه ولاحظ بأنها أفقر حالا من أي وقت مضى، وجائعة جدا لدرجة أنه لا يمكن المزاح في الأمر، فكان عليه أن يجد شيئا ما. وفي المساء قال الصبي: صباح الغد سيكون في غرفتي كلب من نوع سلوقي، وسيكون حول رقبته طوق أحمر، خذيه وامضي به إلى السلطان، سيدفع لك الكثير من المال، ولكن عليك إحضار الطوق الأحمر معك إلى البيت، لا تنسي ذلك. وفي صباح اليوم التالي وجدت كلبا جميلا كما وعدها ابنها، فمضت به عبر المدينة حتى وصلت قصر السلطان. وعندما وصلت القصر بالغت في الانحناء تعظيما للسلطان وقالت: طاب يومك، لقد جئت إلى هنا ومعي هذه الهدية لك. اندهش السلطان عندما رأى الكلب، فهو لم ير في حياته كلبا سلوقيا جميلا كهذا. اطلبي شيئا ما ليكون شكرا على هديتك. قال السلطان: أعطني ما تريد وسأكون راضية. قالت المرأة: أخذ السلطان 100 قطعة ذهبية ووضعهم في منديل، ثم ناولها إياه فشكرته على ذلك، ثم أخذت الطوق الأحمر من على رقبة الكلب ومضت عائدة إلى المنزل. وهناك ألقت الطوق الأحمر في غرفة الصبي وأغلقت الباب، وبعد وقت قصير خرج الصبي من الغرفة. الآن تملك الأم وابنها الكثير من المال، وبإمكانهما تناول الطعام كل يوم. ومضى وقت طويل وهما في حالة رغيدة، ولكن المال أوشك على النفاذ. ولهذا قال الصبي لأمه: ستجدين في صباح الغد بغلا أبيضا قرب باب غرفتي، وحول رقبته لجام أحمر، خذيه إلى الساحة وبيعيه، ولكن إياك أن تبيع اللجام. وبالفعل في اليوم التالي وجدت المرأة بغلا شديد البياض، أمسكت اللجام وساقت البغل إلى السوق، وهناك طلبت من أحد الباعة أن يساعدها في بيعه، فقفز البائع على ظهر البغل وبدأ ينادي بصوت عال: تعالوا واشتروا هذا البغل، إنه أجمل بغل في العالم، تعالوا واشتروه. وبعد لحظات توافد الناس وأراد الكثير منهم شراء البغل. عرض أحدهم في البداية 100 قطعة ذهبية، ولكن شخصا آخر عرض 200، وهكذا استمر الأمر. وعندما وصل الساحر إلى الساحة بحث طويلا عن الصبي، لكنه لم ينجح بالعثور عليه. وعندما رأى البغل الأبيض الذي كان جميلا جدا، ظن أنه كان من فعل سحر عظيم، واعتقد الساحر بأن الصبي هو من فعل ذلك. ولهذا صرخ قائلا: سأدفع 1000 قطعة ذهبية. فسكت الجميع وانفضوا مستسلمين أمام هذا المبلغ الضخم. فتقدم الساحر إلى أم الصبي ودفع المال، ولكنها عندما أرادت أن تأخذ لجام البغل خطفه الساحر من يديها هامسا في أذنها: لقد اشتريت البغل بهذا الثمن بسبب اللجام، لأنه لي. احتارت الأم في أمرها ولم تعرف ماذا تفعل، واعتقدت بأنه لا يمكن للمرء أن يرفض طلب من دفع 1000 قطعة ذهبية. لهذا فقد تركت اللجام على ظهر البغل وعادت إلى البيت. هناك جلست تنتظر الصبي حتى يعود. مر يوم ثم يومان فثلاثة أيام، لكنه لم يعد للبيت. ترى أين يكون؟ نعم، لقد كان الصبي هو ذاك البغل الأبيض. لقد حول نفسه إلى بغل، ولكن اللجام بقي على ظهره. لم يستطع الصبي أن يعود إلى هيئته البشرية مرة أخرى. لقد علق في هيئة البغل، ويستطيع الساحر فعل ما يشاء به الآن. أيها الحيوان القذر، قال الساحر، لقد خدعتني للمرة الأخيرة، الآن سوف تنال عقابك. قام الساحر بتأجير البغل إلى سائس. كان على البغل حمل صخور ثقيلة في المدينة طوال النهار، لم يحصل على الراحة أبدا، وعندما تصبح حركته بطيئة فكان الرد يأتي من السائس بضربة صوت. وفي المساء كان الساحر يحبسه في حظيرة. وذات مساء دخلت خادمة الساحر إلى الحظيرة، ولم تكن تعرف بأن البغل هو الصبي، لكنها ظنت بأن البغل شديد العطش، ولهذا أمسكت اللجام وقادته إلى الخارج. أخذته إلى السد وقالت له، اشرب قليلا من الماء. لكن البغل لم يشرب، فظنت الخادمة بأن اللجام يعوقه من الشرب، فأزالته من رقبته. وفي الحال تحول البغل إلى الصبي الذي عرفته، وصرخت الخادمة قائلة، إنه أنت. وفي نفس اللحظة دخل شخص ما إلى الحظيرة، إنه الساحر، لقد شاهد ما حدث. صرخت الفتاة بالصبي قائلة، أركض. وركض الصبي، ركض مباشرة إلى البحيرة، وهناك تحول إلى سمكة بفعل السحر. رأى الساحر ذلك، فقفز إلى الماء وتحول إلى شبكة لصيد الأسماك. ولكن الصبي كان ذكيا، فتحول إلى سكين تثقب الشبكة. وعندما تحرر الصبي من السحر، تحول إلى حمامة طارت عاليا في الهواء، كما تحولت الشبكة إلى صقر يطارد الحمامة. تابعت الحمامة الطيران لتنجو بحياتها من الصقر الذي ظل يطاردها. وفجأة رأت الحمامة نافذة مفتوحة، فدخلت منها، وكانت نافذة قصر السلطان. ولأجل الصدفة كان السلطان جالسا بالقرب من تلك النافذة التي دخلت منها الحمامة. حدق السلطان بدهشة عندما حطت الحمامة على الأرض، وبطرفة عين تحولت إلى رمانة. وليس هذا وحسب، فقد دخل صقر أيضا إلى الغرفة. ما هذا؟ صرخ السلطان، وانشقت الرمانة وتناثرت حباتها على الأرض، فتحول الصقر إلى ديك يركض في الغرفة يلتهم حبات الرمان. لكن الصبي الذي أخفى نفسه في حبة واحدة من حبات الرمانة كان سريعا، فتحول إلى حجر يحوم في الهواء. وعندما انحنى الديك برأسه ليلتهم حبة رمان، سمع صوت ضربة قوية، بانغ، وإذا بالحجرة تلك قد هوت على رأسه وقتلته. في نفس اللحظة سقط الساحر جثة هامدة على الأرض، وهكذا يكون الصبي قد ربح المعركة وعاد إلى هيئته الحقيقية مرة أخرى. ثم انحنى وأخذ خاتما من يد الساحر. صاح السلطان وهو في حالة تامة من الدهشة: ما الذي يحدث؟ فأخبره الصبي كل الحكاية من بدايتها إلى نهايتها. أما هذا الخاتم فهو لأمي، قال الصبي، إنه الشيء الجميل الوحيد الذي كانت تملكه، والآن سيعود لها مجددا. ولأن السلطان اعتقد بأنها حكاية مؤثرة جدا، فمنح الصبي جائزة ثمينة، وكانت جائزة كبيرة. استطاع الصبي الزواج من خادمة الساحر، وأصبح لديهما مخبز يبيعون فيه الخبز المحلى بالسكر. ولا تنسى أن تتذوقه، فهو شهي جدا. وعندما تتذوقه تذكر أنه من مخبز الجنة. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة.